الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد انتهينا في أحداث غزوة بني المصطلق عند هذا الحدث المهم، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. وجويرية بنت الحارث كما ذكرنا لحضراتكم بشهادة عائشة رضي الله عز وجل عنها كانت بركة على قومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكفل بكتابتها وبأداء المال عنها ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم، أنف الصحابة رضي الله عنه واستكبروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لجويرية بنت الحارث، وأصهاره أسرى عندهم، فأطلقوا الأسرى وأطلقوا سراحهم كرامة لرسول الله ولنسبه من جويرية. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. وهذه من الشهادات التي تدل على صدق القلوب. جويرية أيها النبلاء زوج نبينا صلى الله عليه وسلم من أنبل النساء، وكانت تتميز بكثرة ذكرها لله عز وجل، كانت ذاكرة قانتة لله رب العالمين. روى الإمام مسلم من حديثها رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، والمسجد موضع الصلاة، لذلك يستحب لك في بيتك ومنزلك أن يكون لك مسجد، يعني موضع تصلي فيه دوما وتخلو فيه بربك وتطرح آلامك وجراحك وتسأل ربك أن يضمدها وأن يزيل عنك الهم والغم. المهم قالت: خرج عندي حين صلى الصبح وأنا في مسجدي في موضع صلاتي، ثم رجع بعد أن أضحى. طبعا أنتم تلاحظون الوقت ما بين أداء صلاة الصبح إلى الضحى، وهي ما زالت في مسجدها تصلي لله رب العالمين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ ما هي الحال التي فارقها النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ ذكر الله، لأنه تركها وهي تذكر الله وعاد إليها وهي تذكر ربها جل وعلا. وهنا سؤال: هل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى هذا الاجتهاد في الطاعة والعبادة؟ اصطفى الله عز وجل نبينا وكرم أصحابه وكرم زوجاته بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليقول لك بالفعل لا بالقول أنه إذا حسن ظنك في ربك حسن عملك. فإذا كان هؤلاء وبعضهم قد ضمنت لهم الجنة بشهادة النبي وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأرفع المنازل، وهم مع ذلك يجتهدون في الطاعة، فكأنه قول يصرخ في قلبك وفي أذنك: اعمل فأنت أشد حاجة. إذا كان الأول قد ضمن الجنة وشهد له بها ورغم ذلك يجتهد ويعمل، وهم من؟ زوجة النبي. يعني لو أنك تأملت الأمر لرأيت العجب، هم في غنى عن ذلك؟ لا، ليس مخلوق على وجه الأرض في غنى عن طاعة ربه والذل بين يديه، ملكا كان أو نبيا مرسلا كان أو أي أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أيها الناس هذه تشمل كل الخلق، النبي والرسول والولي وكل الناس، كلهم في حالة افتقار وفي ديمومة افتقار إلى عفو الله ولطف الله. وقد صرح النبي بذلك حينما قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدنا برحمة منه. فهذا يدلك على عظيم الفضل ويبعثك على العمل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أضحى فوجد زوجته العابدة القانتة تذكر ربها، فقال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال والله لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني أنا قلت كلمات، وهذا يدلك على الفقه في طلب العلم. إذا سمعت هذا الحديث وفاتك شرف العمل به فقد فاتك الكثير، لأنه فقه يبين لك مراتب الذكر. قال أنا قلت 4 كلمات 3 مرات تزن ما قلت منذ اليوم. من يعرف هذه الكلمات 4؟ جزاكم الله خيرا. هذه كلمة لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها أبدا. قالت وما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أسألكم بالله الذي يذكر ربه طوال اليوم، ويأتي عبد يقول سبحان الله والحمد لله عدد خلقه، كم خلق الله؟ هل تستطيع أن تحصي؟ طيب من أهل السماء، مخلوقات السماء. طيب من أهل الأرض، مخلوقات الأرض. طيب من البحار، طيب من النباتات، طيب من الحيوانات والوحوش، كل خلق الله. أنت تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، إذا استطعت أن تعد عد. انظر إلى الفضل، من يغفل عن هذا الفضل؟ يعني وأنت في طريقك إلى العمل، وأنت بين الأذان والإقامة، حصل هذه الأعمال التي ترفعك إلى ناطحات السحاب، بل وتناطح السحاب نفسها، ولكن الغفلة هي التي غلبت عليه. عدد خلقه ورضا نفسه، من يستطيع أن يحصل ذلك؟ زنة عرشه، أعظم مخلوقات الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أعظم مخلوقات الله، من يستطيع أن يقدر وزنه وزنته ومداد كلماته؟ إن استطعت أن تحصي ولن تستطيع، فعليك أن تتأمل في هذا الفضل. قال قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. اجتهدوا أن تصنعوا هذا الفضل، وأن تجتهدوا في بداية يومكم وفي منتصفه وفي خاتمته بهذا الذكر. لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولكن تأمل هنا، أم المؤمنين جويرية فتح الله لها باب طاعة وهو ذكر الله. وقد يفتح الله عز وجل عليك بابا آخر، ويفتح على ثالث بابا آخر، وكله من فضل الله. عليك فقط أن تحمد ربك إذا فتح لك باب طاعة، هذا فضل إن أراده الله لك فقد أراد بك الخير. وفي الزمن الماضي كتب رجل إلى الإمام مالك، وهذه من الجمال بمكان، نقلها ابن عبد البر في التمهيد. كتب رجل اسمه عبد الله ابن عبد العزيز العمري، وكان معروفا بالعابد، عبد الله ابن عبد العزيز العابد العمري، كتب إلى الإمام مالك كتابا. ما مضمون هذا الكتاب؟ قال له يا إمام أحضك على الانفراد والانعزال والإقبال على الطاعة، هو عابد، أقبل على طاعة ربك وعبادة ربك، ويرغبه عن مجالس العلم، يعني كفانا مجالس تحديث ومجالس علم، أقبلوا على ربكم عبادة. طب وهل هناك تعارض بين طلب العلم وبين العبادة؟ العلم أصلا يدعو إلى العبادة والطاعة. المهم أن الرجل ظن ذلك، وهذا كلام العباد، ولكن سترى معي الآن كلام العلماء. كتب إليه يحثه على الطاعة والاجتهاد في الطاعة والزهد والانعزال عن الناس والعكوف على العبودية لله رب العالمين، وأن يبتعد عن مجالس العلم. وهذا والله يذكرني بما يتردد في أزمنة الناس، هذه الكلمة تردد ولكن بما يتناسب مع الزمان والمكان. حتى قال قائلهم ستظلون هكذا هنا تعلمون الناس فقه الحيض والنفاس وتتركون الواقع، هذه كلمة ابنة عمي، هذه الكلمة شبيهة بها. نعم، لأننا لا نرى نجاة للخلق إلا بالعلم. لو ظن الناس أن النجاة في غير العلم قلنا لهم لقد ساء ظنكم، لا نجاة لنا إلا بالعلم. لذلك إذا من الله عز وجل عليك بالعلم وكنت سببا في هداية أحد فلتمت إن شئت. لماذا؟ لأنه سيحمل الراية بعدك ويبلغ العلم للناس وينشر الدين بين الخلق، فيرجع مردود ذلك إلى ميزان حسناتك وأنت في قبرك. ثلاثة أعمال لا ينقطع عمل ابن آدم منها، منها علم ينتفع به، العلم الذي قلت عليه الحيض والنفاس ودورات المياه صاحبه ينتفع به بعد موته، لكن كلامك أنت طار يوم أن طرت ودفن يوم أن دفنت، فما أجمل العلم. فانظر إلى هذا العابد، يعني أقبل على طاعة ربك والعبادة ودعك من مجالس التحديث وحدثنا وثنى وقال وقلت. فكتب له الإمام مالك، وأنا أريدك الآن أن تتأمل في كلام العابد وفي كلام العالم شتان بين العباد والعلماء. فقال له الإمام مالك رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه وثنى بالصلاة على رسوله: إن الله جل وعلا قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. مفتتح الكلام يبهر، انظر إلى المفتتح، إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له في صلاة ولم يفتح له في صوم، طبعا المقصود هنا النوافل وليست الفرائض. فرب رجل فتح الله له في صلاة ولم يفتح له في صوم، وآخر فتح له في صوم ولم يفتح له في صدقة، وثالث فتح له في جهاد ولم يفتح له في العلم. قال: وقد رضيت بما قسم الله لي، يعني من العلم. وما انظر إلى هذه الكلمة التالية: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير والسلام. كلام العلماء، هذا كلام العلماء لا ينطق به إلا عالم. قال: لا أظن ما أنا فيه من مجالس العلم وحدثنا وقال وقلت، لا أراه بمبعد ولا ينفصل عن العمل، لأن العلم إذا انفصل عن العمل ضاع صاحبه. والناس تتفاوت في هذا الباب، الرشاد كل الرشاد أيها النبلاء صحة العلم مع صحة واستقامة العمل. لذلك إذا حبب الله إليك طاعة فاحمد الله في زمن الغربة التي نحيا، فيما شغل الناس فيه بدنياهم وقتل بعضهم بعضا وتطاحنوا عليها. فإذا فتح الله لك باب طاعة وذكر فاحمد الله، ولا تستصغر عمل أخيك، فلربما يسبقك في عمل لم يفتح لك فيه. نعم أنت تصوم النهار لكنه يقوم بالليل وأنت لا تستطيعه. طيب أنت تصوم وهو يصوم، وأنت تقوم الليل وهو يقوم الليل، لكنه يفعل عبادة لا تستطيعها، ألا وهي السعي في قضاء حوائج الناس. وهذه من العبادات التي متى ما فتح الله عليك بها فاحمد الله ما حييت أنك تسعى في قضاء حوائج الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى مفاتيح خير ومغاليق خير، ومفاتيح شر ومغاليق خير، قسم الناس هكذا. فإذا جعلك الله مفتاحا للخير تقضي حوائج الناس فهذه نعمة. وثالث قد يسبقنا جميعا ويرزق وتفتح عليه أبواب التفكر، يتفكر في خلق الله. والتفكر ليس بالعبادة الهينة، لأنه يبعث على نشاط القلب. إذا أردت أن تنشط حركة قلبك من غيبوبته التي أصابتنا فأدخله في باب التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ماذا؟ لآيات لمن تدبرها، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر إلى هذه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وانظر إلى التفكر ماذا سيفعل بالقلب الآن، نشاط قوي للغاية، حركة داخلية. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. انظر إلى ما يبعث هذا التفكر: فقنا عذاب النار. ثم يلتحم بالمعنى الذي يليه: فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. انظر انظر كيف تتلاحم المعاني والدلالات. بدأ بالتفكر فخشع القلب، وآه من خشوع القلب، لو خشع قلبك بلغت المنزل، لكن طالما القلب في غفلة نسأل الله العفو والعافية. ففتح الله عز وجل على هذه الزوجة المباركة بعبودية الذكر. إذا أردت أيها النبيل، وأحب لك ما أحبه لنفسي، إذا أردت أن تحيا في أمان وفي حراسة مشددة فعليك بذكر الله، لا يستطيعك مخلوق. غفلت عن سلاحك فلتتعرض لأسهم الخلق، أنت وما شئت. إذا أردت حراسة مشددة لك ولقلبك فأكثر من ذكر الله، لا تغفل. إذا غفل الناس لا تغفل. الناس في الزمن الماضي كانوا يحمدون على هذا، فيقولون خير الناس من إذا رؤي ذكر الله. بمجرد أن تراه فقط تسبح، تحمد، تهلل، تكبر، تحوقل، هذه نعمة من الله. فأرجو أن تكون أنت المذكر، وأن أكون مثلك في هذا الفضل. إذا فتح الله لك باب الطاعة فأقبل بقوة، فلربما يغلق، نسأل الله ألا يغلق عنا أبواب فضله. فتح الله لها هذا الباب، ولكن انظر إلى تعليم النبي وتوجيهه. قال: لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. وعلمها كيف تترقى في منازل الذكر ومدارج الذاكرين والسالكين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش. لكن هل تظن أن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث فعلت هذا من غير أن يكون المحل أو المحل مهيئ لذلك، لهذه العبودية؟ هذا حب القلب للعبادة، متى ما وصلت إليه فقد أريد بك ولك الخير، لكن لابد أن يكون القلب مهيئا لذلك. الله حبب إليها عبودية الذكر فانطلقت. فإذا ما حبب الله إليك طاعة فأقبل، لا تكسل. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى ما وصف الله به الأوائل أصحاب الشرف والمنزلة والمكانة. قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله. وهذه في حد ذاتها نعمة لا ينبغي أن يتوقف لسانك عن شكرها. واعلموا أن فيكم رسول الله. ما وظيفته؟ يبلغكم رسالة ربه، يؤدي الأمانة على الوجه الذي أمره الله به، ينصح لكم، لا يعلم خيرا إلا ويدلكم عليه، ولا يعلم شرا إلا ويحذركم منه، لكن لا يستجيب لأهوائكم، لأنه ولو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. انظر إلى المجال الآخر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا الذي حدث مع جويرية رضي الله عنه ومع غير جويرية إنما هو حب، تعلق القلب بالطاعة بالذكر. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأنا لا أستطيع أن أنتقل من هذه الآية إلا إذا تدبرناها، لأن تعلق القلب بالطاعة نعمة أخرى، نعمة جليلة للغاية، وبغض القلب للمعصية نعمة جليلة. فارق أيها النبي بين أن تكره صاحب المعصية وبين أن تكره المعصية نفسها. اكره المعصية لكن لا تكره صاحب المعصية. طيب ماذا أفعل؟ هل أحبه في الله؟ لا، لم أقل ذلك، وإنما تنصح، توجه، ترشد. انظر، لا تنسى أبدا قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني لو قبل أن تهتدي اذكر لي مصائبك وبلاياك وما كنت تفعل في خلوتك. طيب لو آخذك الله وقتها فلماذا تتعسف مع العاصي هذا؟ أرشد وانصح ووجه وعلم، لكن من غير أن تتمنى أن يهلك، من غير أن تتمنى أن يؤخذ على معصيته، لأنه لا يؤمن على قلبك. القلوب تتقلب، قد يأتي وقت من الزمان قلبك فيه على هدى لكن قد يزيغ، نسأل الله السلام، وقد ينسى وقد يغفل وقد تقع في معصية. إياك أن تظن أن حال قلبك ثابت، لو كانت القلوب ثابتة لما دعا نبينا فقال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تتقلب، فإياك أن تأخذك غرور الطاعة. نحن الآن على طاعة جليلة، احمد الله عليها، وسل ربك أن يأتي غيرك لمشاركتك في هذا الفضل، في التذكير بالصلاة، في الصيام، في مجالس العلم. سل ربك أن يهدي الخلق. ثم قال: وكره إليهم الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه المعادلة الدقيقة للغاية: حب الإيمان وأن يتزين به القلب، وكره الكفر والعصيان، أن يكره القلب معصية الله عز وجل لا أن يفرح به. تخيل أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى قسم يفرح بطاعة الله، يعني هب خلنا نحيا في هذه الفرحة، خلنا الآن رجل منا بشر بشارة خير وقيل له أنت بعد غد أو بعد غد ستمنح عمرة إلى بيت الله الحرام. الفرحة التي تصيب قلبه وما يغمر قلبه من فرح، هذا يدل على حبه لهذه الطاعة. طيب الآخر، نسأل الله العافية والسلامة، يهيأ للمعصية بأيام فيفرح بالوقوع فيها. أنا سأفعل بعد يوم، سأسافر سفرة رهيبة، سأفعل ما لا يفعل، ليلة حمراء، وهي ليست حمراء إنما هي سوداء، نسأل الله السلامة والعافية، فيتفاخر، تجد أن قلبه فرح أنه بعد يومين سيسافر ويفعل كذا وكذا ويطوف ويمشي مع فلان وفلان ويشرب كذا وكذا. شتان بين هذا القلب الذي فرح بطاعة الله ومرضاته وبين من يتهيأ للمعصية ويفرح لها مقدما، لا يستويان. فهنا قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كل هذا من أجل أن أقول لك هذا الختام وهذه الخاتمة. ما معنى الراشدون؟ يعني الذين صحت علومهم وأعمالهم، وهذا لا يتأتى إلا بعد عمل وإخلاص وصدق. يصح علمك ويصح بعد ذلك عملك. لو أن الإنسان اعتمد على العلم وفصله عن العمل، هو ممتاز في العلم وفي التأصيل وفي التقرير وفي المنهج وفي كل ما شئت، لكن انظر إلى عمله تجد فجوة بين علمه وبين عمله، هذا هالك. ومن اعتمد على العمل والعبادة والطاعة بدون علم سيضل، لأنه سيعبد ربه على جهل. وهنا ستلحظ الفارق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، في من تركوا العلم وفي من تركوا العمل. لكن هدى الله عز وجل أمة الإسلام فقال: اهدنا الصراط المستقيم، الذي يشمل صحة العلم وصحة العمل. فمتى ما هدي الإنسان إلى ذلك هدي إلى خير. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات التي ترفع ذكرها وترفع منزلتها وتحصل بها عظيم الأجر. عاشت رضي الله عنها على ذلك، وكانت بركة على قومها، لدرجة أن أكثر بني المصطلق أسلموا بإسلامها، وأكثرهم أسلم بإسلام والدها. من والدها؟ الحارث الذي خرج وأعد الخروج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم، وأسلم بنو المصطلق بإسلام هذا الرجل العظيم، فكانت بركة على قومها. وينبغي أن يكون الإنسان كذلك، أن يحيا كذلك، لا يقتصر الأمر على مجرد التزامك وتنسكك وعبادتك، لابد أن تكون بركة على نفسك وعلى زوجتك وعلى أبنائك وعلى جيرانك وعلى أهل مسجدك وعلى مجتمعك وعلى العالم كله، وأن تعلو همتك في هذا الباب، وأن ترقب فضل أم المؤمنين جويرية كيف كانت بركة على قومها. تدري إذا وضعت لنفسك هذه الهمة عشت سعيدا ومت حميدا، أن تضع بصمة، أن تترك أثرا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما جمعت في دنياك، لأن هذا الذي ستكون سببا في إسلامه سيأخذ الراية من بعدك ويخلفها لآخرين، ويرجع مردود ذلك عليك حتى ولو غيبت بين أهل الدثور يرجع الفضل عليك. في الحقيقة لو لم يكن الحسد مذموما في الشرع لحسدت الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام ابن القيم لأنني أحبه وأتعلق بعلمه، وحسدت كثيرا من الآئمة. لكن الحمد لله أن الله فتح لنا بابا آخر، وهو باب الغبطة، وهو أن تتمنى ما عند الغير من غير أن تتمنى زواله. كلما قلت قال الإمام أحمد أقول في نفسي هل سيأتي اليوم الذي أكون قد صنعت فيه معروفا يبقى لي أثره وأنا بين أهلي التراب؟ كما أقول الآن قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال ابن القيم، هل كلمة نطقت بها في مرحلة دعوتي أو فيما علمت فيه الناس هل كانت فيها من الإخلاص والصدق؟ ما سيبقي ذكري أو ما سيبقي ذكرك؟ أغبط هؤلاء الأئمة على هذا الباب. لذلك أنا ما رأيت مثل العلم في فضله، وأسأل الله أن يحيينا على العلم وأن يقبضنا عليه. سأقص عليكم شيئا نبيلا للغاية. أحد الكرام ممن اشتعل الرأس شيبا وبلغ من العمر عتيا طلب عن طريق وسيط أن أزوره، وأنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه تماما، ولكنه رجل مسن وكبير للغاية، يعني يربو على 90. طلب زيارتي لعلمه أنني أحب اللغة العربية وأن هذا تخصص الجامعي. فكان الوسيط قد أتاني وقال هذا الرجل محب للغة العربية ويخشى أن يموت دون أن يظهر شيئا مما عنده، لأن أبناءه ومن حواليه لا يعرفون شيئا عن اللغة العربية ولا عن الشعر ولا عن الأدب. انظر إلى الرجل يخشى أن يموت قبل أن يخرج هذه الدرر وهذا العلم أن يشعر به إنسان. فأرجأت الأمر لانشغالي وأرجأته وأرجأته إلى أن وافق ذلك عندي مساحة من الوقت، فلبيت طلبته وذهبت إلى هذا الرجل ظنا مني أنني سأعلمه، فوالله الذي لا إله إلا هو أبكاني أكثر من 3 مرات وما تكلمت إلا قليلا، جعل يعلمني تعليما لم أتعلمه في كتب. رجل عجيب. لذلك أنت ترى الناس معادن لا تحكم على أحد، قد يكون بين الناس من يعلمك ويعلم أباك وأجدادك، ولكن ما رأيت ذلك إلا لما خالطته. هذا الرجل متقن جدا في اللغة، يكتب شعرا بالفصحى عجيب كأنه من الزمن الأول. تلا علي بعض القصائد وأنا أستمتع، وقدم لي عصير الليمون الجميل واستمتعت به كثيرا. أكرمني في الضيافة وأكرمني بالعلم وجعل يتلو علي بعض القصائد ويتلو علي بعض القصائد، إلى أن قال هذه الكلمة التي ما قصصت هذه القصة إلا من أجلها. قال: تدري يا ولدي أعظم شيء في هذه الدنيا العلم. قال لي: سأضرب لك مثالا على ذلك، فسر لي. قلت: ما دام قال فسر لي فشيء جميل، أنا أحب هذا، أحب علم التفسير. فسر لي قول الله جل وعلا لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فقلت ما قاله أئمة التفسير أن هذا من التعظيم والتبجيل لنبي الله آدم. قال: هذا ما تعرفه أنت ويعرفه المفسرون، لكن أما نظرت فيما وراء هذا المعنى؟ قلت: وما وراء هذا المعنى؟ قال لي: الملائكة رمز قوة. قلت: نعم، لأن الملائكة وكل الله عز وجل إليهم أعمالا لا يستطيعها البشر، ملك الجبال وملك الرياح وملك الموت وملك النباتات، وكل إليهم أعمال، وجبريل على رأسهم لا يستطيعها البشر. قال: الملائكة رمز قوة. قلت: نعم. قال: وآدم رمز علم. قلت: نعم. قال: سجدت القوة للعلم. من يستطيع أن يأتي بها هذه؟ أبكاني لما قالها رحمه الله، كأنه يقول المراد أنك مهما بلغت من العلم فأنت سيد الناس، وأن أهل القوة مهما بلغوا من القوة يسجدون للعلم لا يخرجون أبدا عن هذا. انظر إلى المعنى، ما قرأته في كتاب وربي، ما اطلعت على هذا المعنى أبدا. وتمسكت به وقلت كرامة له سأذكرها في درس يبقى أثره وأجره لي وله إن شاء الله. وهو رجل من عوام الناس، لكن عندي ليس من العوام، علمني، أعطاني بعض التجارب في عمره ليتكم تحصلونها من كبار السن العظماء جزاهم الله عنا خيرا. القوة مهما بلغت لا يستطيع سلطانها أن يتقدم على سلطان العلم. فآدم علم، والملائكة قوة، والقوة سجدت للعلم. فسيظل العالم مرفوعا فوق الرؤوس حتى ولو لم يرفعه الناس، يكفي أن الله رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكان هذا المعنى النبيل دافعا لي من غير قصد منه على إكمال المسير، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. رجل عجيب للغاية، أسأل الله أن يحفظه وأن يديم عليه نعمة الفهم والعلم. وقال لي أشياء كثيرة ستأتي في حينها إن شاء الله، لكن الذي أريد أن ألحق به ما مضى أن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها عاشت هذه الحياة الكريمة في ذكر الله وطاعة الله ومرضاته، وماتت على ذلك. ماتت في سنة 50، وقال بعض أهل التاريخ والسير سنة 56، يعني في خلافة معاوية رضي الله عنه. وصلى عليها مروان بن الحكم، وكان واليا على المدينة آنذاك. كان عمرها لما ماتت رضي الله عنها 65 سنة، عاشت على طاعة وماتت على مرضاة الله وطاعته، وتبعث يوم القيامة إن شاء الله مع أهل الطاعة والعبادة، ويكفيها شرفا أنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحداث غزوة بني المصطلق عقوبة المكر والخيانة والخداع. لم يقتل من المسلمين في هذه الغزوة أحد غير واحد، قتل غدرا وخيانة. ولكن أنا ذكرت لحضرتكم أن غزوة بني المصطلق كانت غنيمة باردة للغاية، استولى النبي صلى الله عليه وسلم على الغنائم من غير قتال ولا حرب، وفر الحارث بن أبي ضرار ومن معه. فلم يقتل من المسلمين في هذه الغزوة إلا رجل واحد، وهو هشام ابن صبابة من بني كلب بن عوف. أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت، وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ، يعني هو أصلا قتل خطأ، الذي رماه ظنه عدوا فإذا هو من المسلمين، إذن هو قتل خطأ. طيب انظر، فقدم أخوه، أخو من؟ هذا الذي قتل خطأ، نعم، قدم أخوه واسمه مقيس بن صبابة، جاء من مكة مسلما في الظاهر، أسلم ظاهرا فيما يظهر للنبي، فقال يا رسول الله جئت مسلما وجئتك أطلب دية أخي، جئتك أطلب دية أخي، الدية التي تقدم في حالة قتل الخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأمر له بالدية، فأخذ الدية رضي وأقام عند رسول الله شيئا، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله بعدما أخذ الدية، يعني أخذ الدية وأقام عند رسول الله وجعل يتتبع من الذي قتل أخاه، من الذي قتل أخاه، قالوا هذا فقتله، مع أنه أظهر الإسلام وأخذ الدية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الظاهر. وهو الذي أريد أن أقوله أيها النبلاء، أننا في أحكامنا إنما نتحدث عن الظاهر، ما بينك وبين ربك لا يعنيني، أنا أحكم على ظاهرك، ظاهرك هو عنوانك. طيب ماذا علي أن أفعل؟ أن أصلح ظاهري وباطني. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ظاهره، فأقام عند النبي ثم قتل قاتل أخيه، ثم خرج إلى مكة وارتد، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا القلب المريض لا يمكن أبدا أن يكون الإسلام قد استقر فيه، لا يمكن. فخرج إلى مكة بعدما أدى ما عليه، أخذ الدية وقتل قاتل أخيه، ثم خرج إلى مكة وارتد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه عقوبة شديدة، أهدر دمه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. الكعبة كانت لها حرمة جليلة للغاية، لا يستطيع أحد أن يشهر سلاحه في وجه أخيه في الكعبة. لكن لشدة إثمه ووزره وفعله الذي فعله القبيح أهدر النبي دمه، وقال لأصحابه: هو مهدور الدم، وإن وجدتموه تعلق بأستار الكعبة، لا كرامة له ولا حرمة له. فأدركوه عند فتح مكة وقتلوه. هذا الدرس المختصر في هذه الأحداث يبين لك أيها النبي خطورة الخداع والنفاق. الإسلام لا يعرف النفاق، لا يعرف الخداع، لا يعرف الغدر، حتى وإن غدر الناس لابد أن يكون الإنسان مستمسكا بأصوله وثوابته وقواعد الشريعة العظيمة. ثم جاء دور المنافقين، ولن أتحدث عنه كثيرا لأنه غزير بالفوائد، وكنت أريد أن أقف معه، لكن أخذتنا هذه الإلماحة والإشارة إلى سيرة جويرية رضي الله عنه. أنا ذكرت لحضراتكم أن النبي لما خرج لملاقاة بني المصطلق خرج معه من؟ المنافقون، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. هل كان لهم دور في هذه الغزوة بعدما انتصر النبي؟ نعم، خرجوا مع رسول الله وهم في عدد كبير للغاية، لم يخرجوا في غزوة قط مثلها، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لكن لم يكن خروجهم رغبة في الجهاد ونصرة الدين أبدا، وإنما خرجوا لإثارة الفتنة. تدري أنت الذي يدخل بين الصفوف لإشعال نار الحرب هو لا يريد نصرا، وإنما يريدها نارا وخرابا ودمارا. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماء موضع، إذ ازدحم رجلان على الماء. أنت خبير أن الماء عصب الحياة، وهؤلاء كانوا يطوفون في الصحراء، ينطلقون في الصحراء فيصيبهم من العطش ما أنت به خبير. إذا كنا نحن في الحضر وإذا انطلقت من حلوان إلى المرج يعني أصابتك كرشة نفس وعطش، وتدخل محل ومطاعم أكل وتأكل، وهي مسافة وجيزة للغاية، لكن هؤلاء كانوا في صحراء، فلما وردوا الماء تزاحموا عليه. فتزاحم رجل من المهاجرين، سمي في بعض كتب السيرة والتاريخ، بعض كتب السير والتاريخ، وهو مسعود الغفاري، وقيل جهجاه ابن سعيد، مختلف في تحديد اسمه، ورجل من الأنصار واسمه سنان ابن وبرة. فكسع المهاجري الأنصاري، والكسع في اللغة أن تضربه على دبره مؤخرته، ضربه إما بيده أو بقدمه، إهانة. فكسعه المهاجري والأنصار، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري لما ضرب أخذته الحمية، قال: يا للأنصار، دعا قومه. فلما سمع المهاجري ذلك نادى على قومه، قال: ويا للمهاجرين. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي مؤداها التحام واقتتال ودم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليجفف منابع الفتنة مبكرا قبل أن تندلع الحرب ولن يستطيع أحد إيقافها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ هذه من أعمال الجاهلية، أن تتعصب لقومك وأن تدعو قومك إلى العراك والنزال والحرب والدموية، هذه أعمال جاهلية. قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، أي هذه الدعوة دعوة الجاهلية، وكل ما كان على الجاهلية فهو منتن، لأن الإسلام جاء إنما جاء ليهدم الجاهلية، ليبدد ظلام الجاهلية. فقال: دعوها فإنها منتنة، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإن ذلك له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصر. وهذه الزيادة جاءت في غير هذا الحديث. هنا استغل عبد الله بن أبي بن سلول هذا العراك الذي حدث بين المهاجرين والأنصار، ولكن لما فيه من الفوائد سأرجئه إن شاء الله إلى درس لاحق حتى نستطيع أن نوفيه قدره وحقه من البيان. إلى هذا الحين أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعاته ومرضاته. وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.